بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن تعريف النسخ، وتناولنا المسألة الأولى في إثباته على منكريه، والثانية تناولنا فيها إثبات وقوع النسخ في القرآن الكريم. وهناك أدلة أخرى غير الأدلة التي ذكرها المصنف في وقوع النسخ في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كتابه. هذه الأدلة: قرأت قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها، والله عز وجل يقول كذلك: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يبدل آية بدلا من آية، وكون يبدل بدلنا آية مكان آية معناه أنه أنزل آية مكان آية أخرى، وهذا لا يكون إلا نسخا. ما يهمنا ها هنا هو أننا نتناول في المسألة الثالثة مسألة مهمة جدا، وهو أنه هذا النسخ المتعلق بالأحكام الشرعية هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بفعل من الأفعال، ثم قبل أن يتمكن ذلك المكلف من الفعل ينهاه الله سبحانه وتعالى عن فعله أم لا يجوز؟ هذه المسألة بعنوان النسخ قبل التمكن من الفعل، أو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. قال المصنف رضي الله تعالى عنه: الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة. يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة، سنتكلم عن ذلك. لنا أن إبراهيم أمر بذبح ولده، إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده إسماعيل، وبدليل فعل ما تؤمر. ثم قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، فنسخ قبله، أي فنسخ قبل التمكن من الفعل، أي من ذبح ولده. قيل: تلك بناء على ظنه، قلنا: لا يخطئ ظنه. قيل: إنه امتثل فإنه قطع فوصل، قلنا: لو كان كذلك لم يحتج للفداء. قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى، قلنا: يجوز للابتلاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو أن الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول لك إنه يجوز لله سبحانه ويجوز على الله سبحانه وتعالى أن يأمرك بفعل، ثم قبل أن تتمكن من الفعل يأمرك، ينهاك بأن لا تفعل، ينهاك عن الفعل ويأمرك بأن لا تفعل. وهو مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل. طيب، قبل التمكن من الفعل هذه تحتمل ثلاثة احتمالات، تحتمل ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يأتي الله عز وجل قبل دخول وقت الفعل فينهاك عن فعله. يعني مثلا يأتي الله سبحانه وتعالى فيقول لك مثلا صلي ركعتين بعد المغرب، ثم يأتي قبل المغرب اللي هو قبل دخول وقت الصلاة الركعتين اللي المفروض يفترض انه امرك بهم دول، فينهاك ويقول لك لا تصلي بعد المغرب. ده اسمه ايه؟ اسمه نسخه قبل الوقت. طيب، الثاني ان ينسخه في الوقت الذي لا يسع الفعل. يعني مثلا يأمرك الله سبحانه وتعالى ويقول لك صلي ركعتين بعد المغرب، ثم يأتي بعد غروب الشمس مباشرة اللي هو ما فيش وقت انك انت تروح تتوضا وتستر عورتك وتستقبل القبلة، يقول لك لا لا تصلي. ده اسمه نسخه في الوقت بحيث لا يسع الوقت اداء الايه، اداء العبادة. الصورة الثانية، الصورة الاولانية ان ينسخه قبل الوقت، والثانية ان ينسخه في وقت المراد فعل فيه ولكن قبل وجود وقت او قبل دخول وقت يسع فعل هذه العبادة. لانه طبعا انت عشان تصلي ركعتين ده هيلزمك انك انت تتوضا وتستقبل القبله، وتصلي ركعتين هياخدوا منك وقت معين كذا دقيقه، هو في كام دقيقة دول اللي هو أثناء الوقت الكافي الوقت اللازم للعمل وهو الوقت الذي لا يسع العمل بالكماله إن يقول لك لا تفعل. طيب الثالث إنه يأتي في نهاية الوقت المخصص وقد مضى وقت يسع فعل تلك العبادة فينهاك عن فعله اللي هو أو مثلا ينهاك بعد خروج الوقت وأنت لم تفعل. جميل، يبقى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأتي النهي اللي هو النسخ قبل دخول الوقت، الثاني أن يأتي النسخ في الوقت ولكن بحيث لا يسع الوقت فعل تلك العبادة المأمور بها، الثالث أن يأتي النسخ في الوقت وقد مضى من الوقت ما يسع فعل العبادة لكن لم يفعل المكلف. جميل، هذه الصورة الثالثة. تعبيرات المصنفين رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة أن بعضهم عبر أو شرح المنهاج النسخ قبل دخول وقته أو النسخ قبل وقته أو النسخ قبل التمكن من الفعل. جميل، لكن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اختار عبارة وسطا وقال وجوب نسخ الوجوب قبل العمل، وبالتالي قوله قبل العمل هذه تشمل ماذا؟ تشمل الثلاث احتمالات كما يقول الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه. وطبعا استدل الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه على أنه يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أو قبل العمل بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يذبح ولده إسماعيل وفي بعض الروايات إسحاق بأن يذبح ولده إسماعيل، هذا فأن يقول فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبدي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وبعد فلما أسلم وتله للجبين إلى حصل وناديناه يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فقبل أن يذبح ولده ربنا سبحانه وتعالى قال له لا تذبح ولده بذبح عظيم. طبعا المخالف اعترض على هذه المسألة وقال لك لا ما فيش حاجة اسمها أصلا نسخ قبل التمكن من العمل لا يجوز أصلا، واعترض على هذا الدليل باعتراضات سنتناولها في هذا الشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه أقول نسخ الوجوب قبل العمل جائز عندنا. خد بالك أنه لما قال قبل العمل شمل المسائل الثلاثة، كما إذا قال الشارع أصلي بعد الغروب ركعتين ثم قال ضحوة يعني الصبح مثلا أو بالنهار قبل الغروب لا تصلي، وخالف فيه المعتزلة وبعض الفقهاء. تمام، وتعبير المصنف بقوله قبل العمل يقتضي أنه لا فرق في الخلاف بين الوقت وما قبله وما بعده. يعني تعبير المصنف بقوله قبل العمل يقتضي إيه؟ يقتضي ماذا؟ يحتمل ماذا؟ أنه لا فرق في الخلاف بين العلماء، مقصوده لا فرق في الخلاف بين الوقت، يعني أنه يعني يكون ذلك النسخ قد وقع في أثناء الوقت، تمام؟ أو يكون قد وقع قبل الوقت أو يكون قد وقع بعد الوقت، تمام؟ فأما قبل الوقت أو بعد دخوله ولكن قبل مضي زمن يسعه فمسلم، لأنه هذا هو فعلا ده الخلاف بين العلماء. يعني الخلاف الحقيقي بين العلماء في ماذا؟ الخلاف الحقيقي بين العلماء في أنه هل يجوز النسخ قبل دخول وقته أو النسخ قبل مرور وقت يسع فعل العبادة، ده فعلا ده محل الخلاف بين العلماء. أما بعد خروج الوقت ده أصلا مش نسخ قبل التمكن من الفعل. جميل، يقول فمسلم، وفي معناه أيضا ما إذا لم يكن له وقت معين ولكن أمر به على الفور ثم نسخ قبل التمكن. نعم، في جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج إلى نقل. نعم، يعني بتكلم يقول إيه؟ يقول والله ومن ضمن ما يندرج تحت قضية النسخ قبل التمكن من الفعل هو أن يكون هناك واجب من الواجبات غير معين بمدة معينة فيأمرك ويكون هذا الواجب على الفور افعل كذا، ثم قبل أن تتمكن من الفعل يقول لك لا تفعل، زي وفديناه بذبح عظيم، إنه غير مخصص بزمن. لكن في جريان الخلاف بعد الشروع نظر يحتاج إلى نقل. يعني مثلا لو قلنا بأنه بدأ في أخذ الأهبة لفعل ذلك الشيء وبدأ فعلا في تنفيذه، هل يمكن أن ينسخ في أثناء التنفيذ أو لا؟ يقول لك والله هو احتمال يكون فيها خلاف لكن ما فيش عندي نقل بين العلماء في قضية الخلاف في هذه المسألة. يقول وأما الصورة الثانية، مسألة ثانية خالص، واللي هي بعد خروج الوقت، يعني يقول وهي ما بعد خروج الوقت فليس محل الخلاف، لا مش محل الخلاف بتاعنا. أمال إيه؟ يقول بل جزم ابن الحاجي بأنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن يدخل فيها الخلاف أصلا. ماشي، لا يجوز أن تطرح هذه المسألة من ضمن مسائل النسخ قبل التمكن. ليه؟ لأن النسخ بعد خروج الوقت اسمه نسخ زي وزي أي حكم أصلا، لأنه إذا لم يفعل المكلف في ذلك التوقيت كان آثما وكان مطالبا بالقضاء. فإذا نسخ الحكم هنا مسألة تانية بقى خالص، إن هو رفع عنه الحكم بسبب الأمر بسبب أنه نسخ ثم كان مطالبا بفعله في وقت معين من الأوقات ولم يفعله، دي مسألة تانية خالص ليست مسألة النسخ قبل التمكن. يقول بأنه لا يجوز، واقتضى كلامه أي كلام ابن الحاجب بالاتفاق عليه، وصرح في الإحكام يعني صرح الآبدي في الإحكام في أول المسألة أي في أول المسألة الخاصة بالنسخ قبل التمكن بالجواز، وبأنه لا خلاف فيه، بأنه يجوز النسخ بعد خروج وقته، وأنه هذا لا خلاف فيه. وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء، أو قلنا الأمر بالأداء يستلزم. ده إمتى لا خلاف فيه؟ إمتى لا خلاف في دخوله من ضمن التمكن النسخ قبل التمكن؟ لما يكون الإنسان ده مطالب بالقضاء، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يأمره بصلاة فرضا، يعني يأمره بصلاة سادسة زائدة على الصلوات الخمس، ويعين لها وقتا معينا، ثم بعد أن يخرج وقت هذه الصلاة في يوم من الأيام ربنا يخفف عن المسلمين فيخلهم يصلوا خمس صلوات بس، فلغى من عليهم صلاة من الصلوات. هنا المفروض الطبيعي بتاعك كمسلم أنك أنت لما تفوتك صلاة من الصلوات أنك بتروح تقضيها، هنا هتقضي هذه الصلاة لما هتقضيهاش، هنا هاجر فيها الخلاف في حالة واحدة بس. إذا قلنا إن الأمر بالأداء هو أمر بالقضاء، أو أن الأمر بالأداء ليس أمر بالقضاء، معنى إيه المسألة ديت؟ بص يا سيدي، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صلي الظهر ثم فاتتك صلاة الظهر حتى دخل عليك صلاة العصر، أنت يجب عليك أن تصلي صلاة الظهر قضاء. حلو، هنا الأمر بالقضاء ده هو أصلا في الأمر بالأداء، ولا الأمر بالأداء شيء والأمر بالقضاء شيء؟ يعني إيه الأمر بالأداء شيء والأمر بالقضاء شيء؟ يعني لو كان الأمر بالأداء هو الأمر بالقضاء، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك صل الظهر، ولو فاتك وقت الظهر صلي قضاء. ماشي؟ طيب، الاحتمال الثاني بيقول إيه؟ بيقول فيه إنه الأمر بالأداء ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صل الظهر في وقته، وبعدين لما فاتت صلاة الظهر في بقى خطاب ثاني اسمه ايه؟ بما انه فاتتك صلاة الظهر اقضيها. لمين؟ فداخل بين العلماء، بعض العلماء يقول الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، والامر بالقضاء الامر بالاداء امر بالقضاء، وبعضهم يقول الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء، ويتفرع على ذلك خلاف بين الفقهاء. منها مسألة مثلا يعني انه مثلا اذا اعطاك كتابا من الكتب وقال لك بيعه يوم السبت، فلم تبيعه يوم السبت ورحت تبيعه يوم الحد، هل البيع صحيح او غير صحيح؟ اذا قلنا بان الامر بالاداء امر بالقضاء البيع صحيح، إذا قلنا بأن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء يبقى البيع غير صحيح، لأنه قال لك بيعه يوم السبت. جميل. المهم هنا في هذه المسألة تطبيقها إيه؟ إنه لما ربنا سبحانه وتعالى يفرض عليك الصلاة ديت ويقول لك صليها، وبعدين بعد ما يقول لك صليها ينسخها، هنا أنت مطالب بالقضاء ولا مش مطالب بالقضاء؟ جميل. هاجر الخلاف في المسألة دي، وإنها تكون من ضمن مسائل الداخلة أو مندرج تحت مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل. إمتى؟ قال لك والله إذا قلنا بأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، إذا قلنا بأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء. ليه؟ لأنه إذا قلنا أن الأمر بالأداء أمر بالقضاء يبقى ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك القضاء ضمنا، وإنت لن يمكنك القضاء لأنه أصلا الأصل رايح، فذا أصبح نسخ قبل التمكن من الفعل. لكن إذا قلنا إن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء يبقى مش دخل في هذه المسألة. ليه؟ لأن الأمر بالقضاء ده أمر جديد اللي نسخ الأمر بالأداء، لكن أمر القضاء لم ينسخ. ليه؟ هو أصلا مش هيجي لك أمر قضاء. جميل. بالتالي مسألة النسخ بعد خروج وقته ليست داخلة في هذه المسألة، وقال الآميدي لا هي داخلة في هذه المسألة بالخلاف، وده على فرض إيه؟ على فرض إنه ممكن يقضيها. ده خلاص الكلام. يقول وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله، فمقتضى كلام المصنف جريان الخلاف فيها أيضا، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب في أثناء الاستدلال وليس كذلك. يقول لك والله أنت المصنف يقول لك إيه؟ يعني في مسألة من المسائل صورة اللي هي وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من الفعل، هل يمكن هذا من ضمن النسخ قبل الفعل ولا ما تدخلش؟ هنا كلام المصنف بيقول لك ايه؟ يجري فيه الخلاف وليس كذلك. يعني ايه الكلام ده غير صحيح؟ احنا بنفترض مسألة انه يمكن النسخ قبل الفعل طالما هو تمكن من الفعل خلاص هنصرد هذه المسألة ليه؟ هتدخل فيها ليه؟ إلا الإمام الإسلام قال لك وليس كذلك. طب ليه وليس كذلك؟ إيش معنى وليس كذلك؟ إيش معنى الكلام ده غير صحيح؟ الإمام الإسلام يقول فقد صرح الآبدي في الإحكام في أثناء الاستدلال بأن هذا جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن، وطالما تمكن يبقى مش في الخلاف. يقول وصرح به أيضا ابن برهان في الوجيز وإمام الحرمين في البرهان، يعني كل الكلام ده الأئمة كلهم يقولون إنه طالما تمكن من الفعل يبقى إذن هذه المسألة غير مفروضة عندنا. قال فقال والغرض من المسألة أنه إذا فرض ورود الأمر بشيء فهل يجوز أن ينسخ قبل أن يمضي من وقت اتصال الأمر به زمن يسع الفعل المأمور به أم لا يجوز؟ يعني الكلام ده يقول إنه الغرض من المسألة دي هو إذا فرض ورود الأمر بشيء، إذا افترضنا إنه ورد الأمر الإلهي بأن تفعل شيئا من الأشياء، فهل يجوز أن ينسخ ذلك الأمر، ينسخ ذلك الأمر، ينسخ الحكم ده قبل أن يمضي يعني يمر من وقت اتصال الأمر به، من وقت بلوغ الأمر للمكلف زمن يسع الفعل المأمور به أم لا يجوز؟ ده افتراض المسألة. يقول وعبارة المحصول والحاصل، عبارة المحصول والحاصل بتقول إيه؟ عبارة المحصول والحاصل لذيذة جدا وجميلة جدا، أفضل من عبارة المنهاج. يقول هل يجوز نسخ الشيء قبل مجيء الوقت؟ جميل. طيب وعبارة التحصيل والإحكام وابن الحاجم قبل الوقت، طب إيه فايدة عبارة الحاصل والتحصيل والمحصول؟ لماذا قال هنا في الإمام يقول نسخ الوجوب قبل العمل وهناك يقول نسخ الشيء؟ لكن سيدي لأن عبارة المصنف رضي الله تعالى عنه هنا الإمام البيضاوي نسخ الوجوب توهم إنه هذا الخلاف يجري في الوجوب فقط ولا يجري في غيره من الأحكام. حلو. أما حين يقول في المحصول والحاصل والتحصيل وفي الإحكام نسخ الشيء، ده معناها إيه؟ أنه يشمل الواجب والمندوب وغير ذلك من الأحكام. حلو. ولذلك كانت عبارة المحصول وغيره من الكتب أو تلاميذ الإمام الرازي أدق من هذا الكلام. يقول وعبارة التحصيل والإحكام وابن الحاجب قبل الوقت، ثم إن المسألة ليست خاصة بالوجوب ولهذا كانت عبارتهم أفضل، بل غيره كذلك أيضا. لا جرم يعني ما فيش إشكال، عبر في المحصول بالشيء كما تقدم نقله عنه، لهذا السبب يعني عبر في المحصول بالشيء لأن كلمة الشيء تشمل الواجب والمندوب وغير ذلك، أما عبارة المصنف مقتصرة على الواجب فقط وليس هذا مراد الإيه، ليس هذا فرض المسألة. بيقول يا سيدي إيه بعد كده بدأ الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه يشرح فيقول لنا الأدلة على أنه يجوز نسخه قبل الفعل. لنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول الله ربنا سبحانه وتعالى أرى نبيه إبراهيم عليه السلام رؤيا أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق وما يراه النبي في المنام هو وحي، لأن الوحي ده مع الأنبياء له صور متعددة، قد يأتيه الوحي كرجل يتكلم معه، وقد يأتيه الوحي كمنام كرؤية منامية، وقد يأتيه الوحي بصور متعددة بأشكال متعددة، المهم أنه يأتيه الوحي. ثم لما أتاه الوحي وخاطب الله سبحانه وتعالى، خاطب سيدنا إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طبعا ابن سيدنا إسماعيل، طبعا هتقرأ في الكتاب أنه فقيل أنه إسحاق يعني، لكن الثابت والأشهر أنه إسماعيل. طيب بيقول له إيه؟ بيقول له فانظر ماذا ترى. طبعا إسماعيل عارف أنه ده نبي، فقال يا أبتي فعل ما تؤمر، ما تؤمر اللي هو إيه؟ تؤمر من الوحي، ومن ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص الاثنين اسلموا تلاوي، وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت رؤيا ان كذلك نجزي المحسنين، ان هذا له البلاء المغيب، وفديناه بذبح عظيم. فسيدنا ابراهيم اخذ في المقدمات ثم نسخ، يعني ايه؟ يعني قبل ان يذبح نسخ، يعني قبل ان يفعل نسخ، قبل ان يتمكن نسخ. وطالما هذا واقع يبقى اذا هذا دليل على انه يجوز، لأنه كل ما هو واقع هو جائز. جميل؟ خد بالك، كل ما هو جائز لا يستلزم منه أن يكون واقعا، كل ما هو جائز، كل ما يمكن جوازه، كل ما هو ممكن لا يستلزم من ذلك أنه يكون واقع مشاهد في العين، مشاهد يعني مثلا ممكن اقول لك طائر الرخ، ممكن يكون في طائر اسمه طائر الرخ، اه والله ممكن عادي يعني، ما خلقوا ما لا تعلموا، لكن هو في فعلا طائر اسمه طائر الرخ؟ ما حدش شاف والله ان في طائر اسمه طائر الرخ. جميل. حد يعرف العنقاء؟ العنقاء دي طائر كده بيتكلموا عنه ان هو العنقاء ده لما بيموت بيشتعل من نفسه كده، وبعدين يحصل له رماد، وبعدين من وسط الرماد يطلع طائر جديد فرخ جديد وهكذا. حد شاف العنقاء؟ هو ممكن والله، ويخلق ما لا تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى في العظام وهي رميم، مش بعيد ان هو يطلع لنا، واخرج ناقة من الصخر لسيدنا صالح عليه السلام، مش بعيد ان يكون في خلق الله هذا. جائز؟ جائز عقلا ممكن، لكن هل شفنا العنقاء اللي بتعمل الكلام ده؟ لا ما شفناهاش. جميل. يبقى كل ما هو جائز وكل ما هو ممكن لا يشترط ان يكون واقعا. كل ما هو واقع لا بد ان يكون جائزا، لا بد ان يكون جائز الوجود. تمام. كل ما هو واقع ممكن يكون جائز الوجود، وقد يكون واجب الوجود كالله سبحانه وتعالى. تمام. ربنا واقع، وجوده واقع. في المهم، استدلال الامام البيضاوي ها هنا بالوقوع، استدلال الامام البيضاوي ها هنا بالوقوع بانه وقع فعل النسخ قبل التمكن، وطالما وقع قبل النسخ قبل التمكن يبقى اذا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. يقول الامام البيضاوي لنا، اي دليل على الجواز، ان ابراهيم عليه السلام امره الله تعالى ان يذبح ولده، ثم نسخ ذلك قبل الفعل. وهذا الولد قال في المحصول اللي سيدنا الإمام الرازي قال في المحصول إنه إسماعيل، وقال جماعة من العلماء إنه إسحاق. خذ بالك لما في الكتاب التراثي أقول له وقال جماعة، يعني لم يسمهم ذاكناية على الضعف القول، مش معنى جماعة أنهم ناس كتير، لا لا، ده مجموعة من العلماء قالوا هذا، ولكن هذا كناية على ضعف القول، وده من الأدب مع علماء المسلمين إنه هو ما يذكرش العلماء بأسميهم في الأقوال المهجورة، يقول له وقال جماعة من العلماء، يعني بعض العلماء يقول هذا. جميل. لكن لا يسميهم ليه؟ حتى لا يلصق أسماءهم بالأقوال الضعيفة والشذة والمنكر. ده من الأدب مع علماء المسلمين. فهم؟ فإذا قال لك وقال جماعة، يعني معنى كلام ده تعرف أنه هو هذا الكلام ضعيف. وقال جماعة إنه إسحاق، وصححه القرافي، يعني صحح القرافي ماذا؟ صحح القرافي أنه إسحاق، ما فيش مشاكل. طيب، فأما كونه أمر بالذبح، يعني طب هو فين أمر بالذبح؟ فلثلاثة أوجه، في ثلاث أدلة عندنا تقول أنه مأمور بالذبح، اللي هو إيه؟ أحدها قوله تعالى حكاية عن ولده، يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي افعل ما تؤمر. إسماعيل كان مصدقا بأن أباه نبي، وأنه يأتيه الوحي من السماء، وأن الوحي قد يأتيه في المنام، فقال له افعل ما تؤمر، يبقى هذا أمر. رقم واحد أنه قال افعل ما تؤمر. يا أبتي افعل ما تؤمر الآية جوابا لقوله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الثاني قوله تعالى حكاية عن إبراهيم، إن هذا لهو البلاء المبين، والابتلاء لا يكون إلا بناء على أمر، لأن الأمر الشرعي كلها ابتلاءات، وربنا سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يأمركم عملا، يدي لك أمر كده ويقول لك افعل وافعل وافعل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولا عزيز مغفور، الذي خلق الموت والحياة لإيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن هذا لهو البلاء المبين. يبقى إذا معنى الكلام ده لا يكون الابتلاء إلا بناء على أمر، لا يكون الاختبار إلا بناء على أمر، فهذا دليل على وقوع الأمر. ده الدليل الثالث. دليل الثالث قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فلو لم يكن الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء، لو لم يكن الذبح مأمورا به لما كان فيه بلاء. جميل. ولم يحتاج إلى الفداء، أنا ليه هفدي إلا إذا كان في مأمور بحاجة. تمام. وأما كونه نسخ قبله فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لأنه لو لم يكن هناك نسخ لكان سيدنا إبراهيم ذبح سيدنا إسماعيل وفصل المسألة. جميل. لكنه لم يذبح. طيب، ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه. طبعا المصنف محتاجش انه يستدل على هذه المسألة لوضوح. امال ايه اللي حصل؟ الامام الاسنوي جاب لنا وجه الدلالة من الدليل من ثلاثة وجوده. الخصم من المعتزلة لم يسكت على ذلك، واعترض بوجهين. اعترض بايه؟ قال لك والله هو اعتراض على المقدمة الاولى، انه هو نحن لا نسلم انه كان مأمورا بالذبح. ازاي؟ هو الامام الإسناوي عايز يقول لك بأن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه اعترض يعني إيه؟ الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه استدل بقياس. قياس إزاي؟ قال والله إبراهيم عليه السلام مأمور بالذبح، مأمور بالذبح. جميل. وبعدين المرحلة الثانية يقول لك والأمر بالذبح ألغي بالفداء، تمام، والأمر بذبحي في مقابله الفداء. طب وبعدين؟ يبقى إذا إيه اللي حصل يعني؟ مفيش، المهم قالك طبعا في نسخ قبل التمكن من الفعل. طيب المهم هنا اعترض على ماذا؟ اعترض على المقدمة الأولى التي تقول أنه كان مأمورا بالذبح، ماشي؟ قالك لا، هو لم يكن مأمورا بالذبح، وإنما ماذا؟ كان مأمورا بالمقدمات. يعني إيه مأمورا بالمقدمات؟ يعني مأمورا أنه يسن السكين وياخذ ابن إسماعيل ويضجعه ويوجهه إلى القبلة ويستعد للذبح، لكنه ليس مأمورا بالذبح. كان مأمورا بالمقدمات فظن أنه مأمور بالذبح، وتلك الأمور التي تمسكتم بها من قوله افعل ما تؤمر وقوله إن هذا وحصول الفداء إنما هي بناء على ظنه أنه مأمور. يعني إيه؟ يعني سيدنا إبراهيم كان مفكر أنه مأمور، كان يظن أنه مأمور، والظن موضع الخطأ، يعني قد يحدث فيه الخطأ، وطالما الظن قد يحدث فيه الخطأ يبقى ما ظنه سيدنا إبراهيم خطأ. جميل، عايز يتكلم في الكلام ده. فأجاب المصنف تبعا للحاصل بأن ظنون الأنبياء اختبار، يعني كل ظن من ظنون الأنبياء هي عبارة عن أشياء مطابقة لمقتضى الواقع يستحيل عليها أن تخطئ. الأنبياء لا تخطئ، الأنبياء معصومون. جميل، فيقول لك بأن ظنون الأنبياء مطابقة يستحيل فيها الخطأ، لا سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم. يعني أنت عايز تفهمنا مثلا أنه نبي من الأنبياء سيظن خطأ أنه هيذبح ولده؟ لا، هذا مستحيل، نحن نقر بعصمة الأنبياء، وعصمة الأنبياء معناها أن الظنونهم لا تخطئ. الثاني وهو اعتراض على المقدمة الثانية يقول لا نسلم أن الوجوب نسخ قبل الفعل. يبقى الأولاني المقدمة الأولى تقول أن سيدنا إبراهيم كان مأمورا بالذبح، ولكنه نسخ الأمر قبل الفعل، نسخ الأمر قبل الفعل. طيب وبعدين؟ لا نسلم أن الوجوب قد نسخ قبل الفعل، فإن إبراهيم قد امتثل. يعني إيه امتثل؟ يعني بدأ يذبح. وبعدين إيه اللي حصل؟ لكنه كلما قطع وصل، لكنه كلما قطع شيئا وصله الله تعالى. طيب الكلام ده يمشي؟ الإمام البيضاوي يقول لك لا، والجواب أنه لو كان كما ذكرت لم يحتج إلى الفداء. إيه لازمته الفداء وقتها؟ طب ما هو ذبح فعلا، وتكون المعجزة بتاعت سيدنا إبراهيم مش إنه نزل كبش من السماء وفديناه بذبح عظيم، لا، تبقى المعجزة بتاعت سيدنا إسماعيل إنه هو ذبح وصحي تاني. ما الحاجة إلى الفداء ها هنا؟ لأنه لو كان يذبح فعلا ما حاجته إلى الفداء. قال إذ لو كانه لو كان كما ذكرت لم يحتج إلى الفداء، فإن الفداء بدل، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدل. تمام. طيب هنا الخصم بدأ يستدل. يستدل ازاي؟ يستدل على نفس الاستدلال. يقول فيه ايه؟ الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر ولا ينهى. يعني ايه؟ يعني انت بتقول لنا النسخ قبل التمكن من الفعل جائز. طيب النسخ ده معناه ايه؟ معناه ان يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل، ثم يأتي فيقول لك لا تفعل. حلو كده؟ طيب. والخطاب ده موجه لمين؟ موجه للمكلف. يبقى الواحد اللي هو المكلف في الواحد، يعني في الوقت الواحد والفعل الواحد، لا يؤمر ولا ينهى. يعني ما يكونش مأمورا منهيا في وقت واحد، ما فيش في حاجة اسمها افعل ولا تفعل. تمام؟ ده استدلال على بطلان قول المصنف أنه يمكن النسخ قبل التمكن من الفعل. تمام. طيب هنا يقول قيل الواحد أي عرض للخصم، فاستدل بأنه لو جاز أن يرد الأمر بشيء في وقت واحد ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت الواحد مأمورا به منهيا عنه وهو محال، لأنه أن يلزم من اجتماع النقيضين، ما هو افعل أو لا تفعل، يا تفعل يا لا تفعل، إنما افعل ولا تفعل الاثنين مع بعض ما ينفعش، لا تجوز، مستحيل. طيب أجاب المصنف بإيه؟ قال بأجاب المصنف بأنه إنما يكون محالا إذا كان الغرض حصول الفعل. لو كان الغرض حصول الفعل وإن هو مطلوب منه أن يفعل يبقى ماشي، لكن إذا كان المقصود هو الابتلاء، ماشي، ابتلاء المأمور يعني امتحانه واختباره، فما المانع من ذلك؟ يقول فإن السيد قد يقول لعبده اذهب غدا إلى موضع كذا راجلا. أنا عايزك بكرة تجيب لي حاجة من الكيلو من المكان الفلاني على مسافة 15 كيلو وأنت ماشي على رجليك، عايز يمتحن يشوف صبره وجلده، وعايز يشوف هو هيعمل إيه. جميل؟ وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه ورياضته، ثم يقول له لا تذهب. وأجاب ابن الحاجب بأن أيضا بأن الأمر والنهي لم يجتمع في وقت واحد، بل ورود النهي قطع تعلق الأمر كانقطاع بالموت. يعني ابن الحاجب أجاب أيضا على هذا الاعتراض فقال إنه أنت بتقول الواحد بالواحد في الواحد، لا هو مش في وقت واحد. ليه؟ يقول لك لأنه هو مأمور بأن يفعل في توقيت معين، ثم قبل التمكن من الفعل في ذلك التوقيت نهي عنه، وبالتالي هو مش مأمور ومنهي في نفس التوقيت، لا مأمور في توقيت ثم قبل أن يدخل عليه الوقت نهي عن الفعل، ولما ينهى عن الفعل نسخ تعلق الفعل، تعلق الحكم الأولي، تعلق التعلق الأول اللي هو الوجوب، ولما ينسخ التعلق الأولي اللي هو افعل خلاص انتهى، أصبح الآن ليس مأمورا منهيا في نفس التوقيت، هو كان مأمورا ثم أصبح منهيا بعد ذلك. وبهذا تنتهي هذه المسألة، المسألة الثالثة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في المسألة الرابعة والخامسة والسادسة، ثلاث مسائل مع بعض في نص واحد. إن شاء الله ربنا يسهل الأمور إن شاء الله بإذن الله، نشرح لكم في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، مستعد إن شاء الله لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هذا الفيديو وما قبله، اكتبوا الأسئلة تحت وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى جاوبكم عليها كلها، وربنا يسر الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، وأشوفكم إن شاء الله على خير في اللقاء القادم. لا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.